الفراش الذي يوضع للطفل الصغير وسمي مهدا لأنه يمهد له ولذلك يطلقون عليه المهد، يطلقون عليه أسماء كثيرة ويكلم الناس في المهد. وجاء تفصيل هذا في سورة مريم حينما قالوا يا مريم أنى لك هذا، يا مريم حينما قالت مريم حينما أشارت مريم إليه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. ولذلك أنطق الله جل وعلا عيسى عليه الصلاة والسلام فبرأ أمه أولا حينما اتهموها بالزنا لأنها لم تكن ذات بعل ولم تكن ذات زوج، فبرأها الله عز وجل حيث أنطق عيسى عليه الصلاة والسلام وهو في المهدي. ثم أيضا أنطقه الله عز وجل حينما دعاهم إلى توحيد الله عز وجل، قال إني عبد الله وليس ابنا لله ولا شريكا لله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ثم قال ويكلم الناس في المهد وكهلا، والكهل وهي فترة سنية بين الطفولة وبين الشيخوخة، ولذلك من أهل العلم من قال هي سن 30 ومن قال سن 40، ولكن عموما هي مرحلة من مراحل العمر السنية. ولذلك عيسى عليه الصلاة والسلام كما أنه كلم الناس في المهدي يدعوهم إلى الله كذلك كلمهم كهلا يدعوهم إلى الله عز وجل. وقيل بأنه سينزل، بأن هذا التكليم إنما بعد نزوله من السماء في آخر الزمان كما هي عقيدة أهل الإسلام. وكلام الطفل هذا من أمحل المحال، ذلك أن الله تعالى سنته الكونية القدرية في أن النطق الفصيح إنما يكون بعد مرور سنوات من حياة الإنسان، لكن أن يتكلم الطفل في المهدي فلا شك بأن هذا على خلاف الناموس العام. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يتكلم في المهدي إلا 3، وقد جاءت أحاديث أخرى تشير إلى أنه تكلم في المهدي جمع من الأحاديث، منها ما هو ضعيف الإسناد. وممن تكلم في المهدي أولا عيسى عليه الصلاة والسلام، وثانيا الغلام غلام جريج العابد، وقد جاء هذا في صحيح الإمام مسلم، وقصته معروفة حينما أتت بغي من بغايا بني إسرائيل وحاولت أن تغري جريج العابد في أن يقع عليها، وكان قبل ذلك قد نادته أمه وهو في الصلاة وهو يصلي، نادته أمه يا جريج، فقال رب أمي أو صلاتي، أمي وصلاتي، فاستمر في صلاة، فقالت له يا جريج، فقال أمي وصلاتي، فقالت له يا جريج، قال أمي وصلاتي، فدعت عليه، قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، ولم تقل حتى يزني بالمومسات، قالت لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكانت بغي من بغايا بني إسرائيل، جاء في رواية أن اسمها عناق، وكانت تفتن الناس، فقالوا لها بأنك فتنت كل أحد ما عدا شخص، قالت من هو؟ قالوا جريج، قالت دلوني على صومعته، فذهبت وحاولت أن تغريه ليقع بها فأبى وامتنع، ثم إنها أتت إلى راعي غنم فوقع عليها فحبلت منه، فقال لها أهل البلدة من أين لك هذا الحمل وأنت لست متزوجة؟ قالت من جريج العابد، فأتوا إليه وهدموا صومعته وسحبوه، ثم أرادوا ما يعرف ما هو السبب وأرادوا أن يحاكمونه، فقال سأل، قالوا أنت زنيت بهذه المرأة، قال أين هي؟ فجيء بها وبغلامها طفلها بها وبغلامها، فوضع أصبعه في خاصرة الطفل فقال له: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي. أنطقه الله عز وجل، قال: الراعي. فاعتذروا له وقالوا: نبني صومعتك لبنة ذهب ولبنة فضة. قال: لا، أعيدوها كما كانت. وممن تكلم في المهد أيضا صاحب الأخدود، قصة الأخدود الذي في نجران، حينما يعني وقد سجل كتاب ربنا هذا الحدث، لكن جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة معها طفلها أرادت أن تقع في النار، لأن هذا الوثني الذي أراد قتل المؤمنين أخد لهم الأخاديد وأوقد فيها النار، فنظرت إلى طفلها فتلكأت عاطفة عطفا عليه، فأنطقه الله عز وجل، قال: تقدمي يا أمه فإنها جنة، ووقعت في النار. والثالث ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة ترضع طفلا، فمر رجل له شارة يعني أبها على فرس، فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي وقال: اللهم لا تجعلني مثله. فتعجبت المرأة، تعجبت من هذا الرضيع. ثم مرت امرأة فقيرة يضربونها ويسبونها ويشتمونها ويرمونها بالحجارة، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك الثدي وقال: اللهم اجعلني مثلها. والخامس ما جاء في المسند وغيره من حديث ماشطة ابنة فرعون، ماشطة ابنة فرعون، والحديث محل بحث وكلام من جهة الإسناد، حينما جمعهم ووضعهم في قدر من الزيت المغلي، لما قالت بسم الله وهي تمشط رأس ابنة فرعون، قالت: أبي؟ قالت: لا، ربي وربك، وربي ورب أبيك هو الله. والقصة معروف، والمقصود بأن الله تعالى جعل لعيسى عليه الصلاة والسلام آية، قال: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، ومن الصالحين، فهو نبي من الصالحين. فقالت مريم عليه السلام، قالت: ربي أنى يكون، قالت مريم: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ وهذا على سبيل التعجب لا على سبيل الاعتراض. فكيف جرت سنة الله الكونية أن المرأة ما تحمل إلا من زوج، فكيف يأتيها الولد؟ قالت: ربي أنى، يعني كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، ما مسني أحد من البشر، لا مس شرعي ولا مس غير شرعي، ولا مس غير شرعي، لأن قومها اتهموها أول ما أتت به، قالت: ولم يمسسني بشر. قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. وانظر إلى التعبير القرآني هنا بلفظة يخلق، بينما يحيى ها كذلك الله يفعل ما يشاء، هناك يفعل، لماذا؟ لأن هذا طبيعي، هو زكريا وزوجته كانوا كبارا في السن، وهذا قد يحصل، ولذلك الله يفعل ما يشاء، لكن هنا قال يخلق ما يشاء، لأن هذا على غير السنة الكونية التي جرت في الخلق والعباد، ولذلك قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالله جل وعلا إذا قضى أمر قال له كن فيكون، وهذا لا يكون لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك خلق عيسى ليس بأعجب من خلق آدم الذي خلقه الله تعالى من تراب، وليس من أب وأم، وإنما من تراب. ثم بين جل وعلا عطاءه ومنحه وهباته ليحيى لعيسى عليه الصلاة والسلام، قال: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. قال أهل العلم: يعلمه الكتاب، قيل الكتب السماوية كلها، وقيل الكتاب الكتابة الكتابة، يعلمه الكتابة يعني بالقلم. والحكمة العلم، والحكمة العلم، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه الصحيح، والحكمة مما يتفضل الله جل وعلا بها على من يشاء من خلقه وعباده. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتيه الكتاب، مع أن الكتاب لو جاء منفردا في الآية القرآنية لانصرف إلى الإنجيل الذي أنزله الله، لكن لما ختم الآية بالتوراة والإنجيل دل على أن الكتاب شيء آخر. إذن يقولون بأن الكتاب هنا يعلمه الكتابة، والحكمة العلم، والتوراة، والتوراة الكتاب الذي أنزل على من؟ على موسى عليه الصلاة والسلام. والإنجيل، والإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على عيسى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهذا هذه منح من الله وهبات لعبده ونبيه عيسى صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ورسولا إلى بني إسرائيل. ورسولا إلى بني إسرائيل، إذن عيسى من الرسل، وهو من أولي العزم من الرسل. وذكرت لكم فيما سبق بأن أولي العزم من الرسل خمسة، من هم؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذا على حسب الترتيب الزماني. وأما من حيث الأفضلية فأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، واختلف في نوح وعيسى أيهما يقدم. ورسولا إلى بني إسرائيل، وبنو إسرائيل الأمة المعروفة المنتسبة إلى يعقوب عليه السلام، واسمه إسرائيل، ولذلك سورة الإسراء عندنا تسمى بسورة بني إسرائيل، تسمى بسورة بني إسرائيل كما سيأتي. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. الآية هي العلامة، ويعبرون عنها في هذا السياق بالمعجزة، ولم يرد في القرآن ولا في السنة لفظة المعجزة، ما ورد لفظة المعجزة، وإنما وردت لفظة الآية، فتسامح العلماء في هذا، لكن أحيانا يقفون عندها، خاصة عندما يستعملها بعض يعني من لديه لوثة فكرية مثلا أو عقائدية، يقفون عندها ويعبرون بالآية: أني قد جئتكم بآية من ربكم. والآية هي العلامة، وهذه العلامة تكون مشتملة على التحدي، مشتملة على التحدي. ولذلك لما يتكلمون عن الآيات والمعجزات التي أجراها الله على يد أنبيائه ورسله، يذكرون أن فيها ماذا؟ التحدي، فيها التحدي. وجميع المعجزات لا تدوم، جميع معجزات الأنبياء لا تبقى ولا تدوم، إلا معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ القرآن. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك القرآن معجزة خالدة باقية. أني قد جئتكم بآية من ربكم، يعني وليست من عندي أنا، فنسبها إلى الله عز وجل. وهكذا الأنبياء دائما ينسبون النعم والأفضال إلى مسديها، وهو الله جل وعلا، وهو الله جل وعلا. طيب ما هي الآية؟ أولا قال: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. أخلق يعني أصنع، أصنع، يأتي إلى الطين فيجعله كهيئة الطير، كهيئة الطير، فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وانظر إلى توحيد عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه نسب هذا إلى الله، وأنه بإذن الله تعالى الكون القدري. ولو شاء ربك جل وعلا ما جعله حيا هذا الطائر، لكنه قال: فأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، بإذن الله. ثم قال: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. أبرئ الأكمه، الأكمه فالراجح من أقوال أهل العلم أنه الذي ولد ضريرا، ولد ضريرا، ولد أعمى، يعني من ولادته يقال له أكمه. وأبرئ الأكمه والأبرص معروف، وهو مرض يعني يصيب الجلد، يتغير فيه لون الجلد. وأحيي الموتى، أحيي الموتى، قال بإذن الله، فكل هذه بإذن الله جل وعلا. ولذلك ليس لعيسى قدرة على الخلق ولا على الإماتة، وإنما هذا كله بإذن الله جل وعلا. ثم قال وأنبئكم، يعني أخبركم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. قيل وأنبئكم بما تأكلون وتدخرون مما يحل لكم، مما يحل لكم، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام نسخ الله من في شريعته ما حرم في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام كما سأبين، هذا أحد الأقوال. وقيل أنبئكم بما تأكلون مما هو في غيب في غيابي، وما تدخرون في بيوتكم، ليعلمهم بأن الله تعالى يطلعه على الغيب، يطلع نبيه على الغيب. وقيل في هذا معاني أخرى، منها وأنبئكم بما تأكلون من المائدة خفية وتدخرون منها، لأنهم سألوا عيسى أن يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء، ومنعهم عيسى من أن يدخروا شيئا في بيوتهم. وقال وأنبئكم بما تأكلون من هذه المائدة وما تأخذونه خفية إلى بيوتكم. وذكر العلماء أقوال في هذا، لكن عموما الآية ظاهرة تشير إلى أن عيسى يخبرهم بما لا بما يخبرهم بما هو من أمور الغيب، ليشير إلى نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. ثم قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، آية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام، قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة. والتوراة هي الكتاب الذي أنزل على من؟ على موسى عليه الصلاة والسلام، ويسمى بالعهد القديم. قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة، وهذا يدلنا على أن عيسى عليه الصلاة والسلام مصدق بالتوراة وعامل بها أيضا، عمل بها، لأن فيها أحكاما لكن بعضها نسخ. قال ومصدقا، والأنبياء يصدق بعضهم بعضا، الأنبياء يصدق بعضهم بعضا. قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. والحظ إلى قوله جل وعلا بعض، وهذا يدلنا على أن النسخ موجود في الشرائع السابقة، النسخ موجود في الشرائع السابقة. وهناك من زعم أنه لا نسخ بين شرائع الأنبياء، وهذا قول باطل دلت عليه نصوص القرآن. والذي حرم، الذي حرم في شريعة موسى ليس هو المجمع على تحريمه في جميع الشرائع والملل ومتعارف عليه في الأواخر والأول، مثل الزنا والسرقة وبقية المحرمات، لا، وإنما هي في أمور الأطعمة والأشربة. تعلمون بأن قوم موسى لما شددوا، شدد الله عليه، هم شددوا وتعنتوا وناكفوا موسى عليه الصلاة والسلام، فحرم الله عليهم أشياء كانت مباحة في الأصل، ثم إن الله تعالى أباحها لعيسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وكرر هنا ذكر الآية، والآية هي جنس يشمل جميع المعجزات التي أجراها الله تعالى على يد عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه. إن الله ربي يعني خالقي وموجدي ورازقي، وهو معبودي سبحانه، لا إله غيره ولا رب سواه. إن الله ربي وربكم. ولذلك لا يعرف عن أحد أنه أنكر ربوبية الله عز وجل، إلا ما جاء عن فرعون على سبيل المكابرة، قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، قال: فاعبدوه، يعني وحدوه، اجعلوه واحدا في العبادة، كما أنه واحد في ربوبيته، وواحد في أسمائه، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله، وهذا ما يسمى بتوحيد المعرفة والإثبات. كذلك وحدوه في القصد والطلب، بمعنى لا تصرفوا أي نوع من أنواع العبادة إلا لله عز وجل. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، يعني هذا الذي قال هو الصراط المستقيم الذي أنزله الله عز وجل وشرعه، وعليه جميع الأنبياء والمرسلين. عيسى عليه الصلاة والسلام هذه هي الفترة الأولى من فترات حياته، وهو الفصل الأول في بيان دعوته، كيف أنه أوضح لقومه طريقة دعوته وإلى ما يدعو، ثم يأتي فصل جديد من الفصول التي يشترك فيها نبي الله عيسى مع بقية إخوانه من الأنبياء في المعاناة الشديدة مع قومه، بل وصلت إلى درجة محاولة الاغتيال، وهذا ما سنقف عنده في المجلس القادم بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.